ونمت في تلك الليلة بعد العشاء بقليل، فإن في اليوم التالي جلسة القاضي السريع، وقد كلفت مساعدي بحضورها على أن أحضرها معه إلى جواره كي أمرنه على نظام الجلسات وما يتبع فيها من إجراءات. وجاء الصباح وذهبت إلى المحكمة فوجدت مساعدي في غرفة المداولة متأبطا مظروفا به وسامه وهو في انتظار القاضي، ولم يلبث القاضي أن جاء في القطار القادم من القاهرة وخلفه شعبان الحاجب وهما يشتدان في الخطى، والقاضي يخرج من جيبه نقودا يناولها للحاجب ويقول له: اللحم يكون فلاح من قشرة بيت اللوح، واصحى للبيض يا شعبان أفندي، والزبدة والجبن على عهدتك، اوضع الحاجة في السلال كويس وانتظرني بها على المحطة في قطر 11 كالمعتاد، اطلع انت السوق والأفندي المحضر يقوم بدلك بالعمل. وانصرف الحاجب سريعا ودخل علينا القاضي وسلم في عجلة قائلا: أظن ندخل الجلسة، وصفق بيديه: يا أفندي يا محضر، حضر الجلسة الجلسة. وألقى بمعطفه التيل الأبيض السفري على كرسي، وأخرج وسامه الأحمر من محفظته ولبسه في الحال، وأقبل الفراش بالقهوة فشربها القاضي وهو واقف في جرعتين، وهجم على قاعة الجلسة ونحن في أعقابه